والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. باب الصوم في السفر، حكم ذلك والرخصة في الإفطار في السفر وجواز الصيام وذكر أقوال العلماء رحمهم الله أيهما أفضل في السفر، الصيام أم الفطر. كل هذا يأتي مبينا تحت هذا الباب. نعم. الحديث 81 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما أخرجه أهل السنن. وهذا حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، أحد الصحابة الفضلاء، كان رضي الله عنه كثير الصيام، وكان كثير السفر، صاحب رحل يؤجره ويحمل عليه، ويدركه شهر رمضان وهو في حالة سفر، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أبدى له أن صيامه أحب إليه، يقول: كوني أصوم وهو لا يشق علي أحب إلي من أن يبقى دين علي. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة صيامه في السفر، خشية أن يقال له: إن صومك غير صحيح وأنت مسافر، كما قال بهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال به بعض العلماء بعد الصحابة، قالوا: إن المسافر والمريض لو صاما ما صح صومهما، لأن الله جل وعلا قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني كأنه لو صام ما صح صومه، لأن عليه عدة من أيام أخر، ما عليه صوم في السفر. فلذا سارع حمزة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بعدما بين أن الصيام في السفر لا يشق عليه. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا شافيا مختصرا، قال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الأمر راجع إليك، إن صمت صح صيامك وأديت ما عليك وبرئت ذمتك، وإن أفطرت فلا حرج عليك ولا إثم، لأن الله جل وعلا رخص لعباده بأن يفطروا في السفر، لأن السفر مظنة للمشقة، مو بيقين، مظنة، يعني الغالب في السفر المشقة، وخاصة من يسافر على الرواحل، يسافر على البعير أو على الحمار أو يمشي على الأقدام، يشق عليه السفر، بخلاف ما إذا سافر بسيارة مريحة أو بالطائرة فقد لا يشق عليه أبدا، أو قد يكون سفره أريح له من إقامته، لأنه في حال إقامته يكون عليه التزامات وخروج ودخول وكذا إلى آخره، فإذا سافر استراح. إلا أن السفر ما ظنة المشقة، فلذا رخص الله جل وعلا لعباده بالفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالأمر راجع إليك فأنت بالخيار. فدل هذا على تسوية الصيام والفطر للمسافر إذا لم يشق عليه، لأنه عرف من حمزة بن عمرو أنه لا يشق عليه الصيام، وقد ذكر هذا كما ورد في بعض الروايات أنه قال: أنا صاحب ظهر وأجره وأحمل عليه، يعني كثير الأسفار يؤجر رواحله ويسافر معها. وأبدأ أن السفر أن الصيام لا يشق عليه السفر، وأن كونه يؤديه مع الناس أريح له وأطيب لخاطره من أن يكون دينا عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إليك، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم، اقرأ. المعنى الإجمالي: علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الرحيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم وإشفاقا عليهم، فكان حمزة الأسلمي عنده جلد وقوة على الصيام، وكان محبا للخير كثير الصيام رضي الله عنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وكان كثير الصيام، يعني يصوم نفل ويصوم يؤدي الفرض، فأحب أن يؤدي الصيام في وقته. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصوم في السفر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظنة المشقة. مظنة المشقة يعني محتمل، يعني متوقع المشقة وإن لم تحصل لجميع الناس. نعم. ثانيا، التخيير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام، والمراد بذلك صوم رمضان. ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم من أن حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة عليه، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة؟ يعني إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. الحديث الثاني والثمانون بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين مدة حياته في المدينة عليه الصلاة والسلام. جاءت به أمه رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، هذا ابني غلام يخدمك. حبت له الخير بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، والمغفرة دخول الجنة. فأدرك الثلاث طول العمر وكثرة المال والولد حتى إنه زاد على 100 رضي الله عنه عمره، وكان في آخر حياته في السنتين الأخيرتين من حياته معه الإدراك والعقل لكنه لا يستطيع الصيام لضعف جسمه، فكان رضي الله عنه إذا دخل شهر رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه. وكان له بستان في البصرة يثمر في السنة مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وولد له أولاد كثير فاقوا على 100 رضي الله عنه. يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يصوم ومنهم من يفطر. الصائم لا يعيب على المفطر، يقول أخطأت لما تفطر ونحن في نهار رمضان، والمفطر لا يعيب على الصائم، لا يقول لما تصوم ونحن في السفر. فكانوا رضي الله عنهم من فقههم في دين الله لا يعيبون إلا من يستحق العيب. فالصائم إذا رأى مفطرا لا يلومه ولا يعيب عليه، يقول لما تفطر ونحن في نهار رمضان، لأنه يعرف أن له رخصة. والمفطر لا ينقم على الصائم، يقول لما تصوم وأنت مسافر والسفر يشق عليك. كل على ما يهواه، وكل يعلم أن صاحبه على حق والحمد لله، خلاف ما هو الحال في زماننا هذا. كثير من الناس يعيب على من يخالفه حتى ولو كان على وفق السنة، ويتهجم عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في بعض المسائل، وكذلك الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم يختلفون في بعض المسائل، ولا يعب أحد منهم على أحد، كل له اجتهاده وفقهه، ولا يلوم بعضهم بعضا رضي الله عنهم. وهكذا ينبغي أن المرأة إذا كان على وفق سنة فلا يعاب عليه ولا يلام ولا ينقم عليه، وإنما إن شابهته أنت فبها ونعمت، وإن خالفته فلك وجهة نظرك ما دمت على سنة، لأن قد يكون الاثنان على سنة. فالصائم على سنة لأنه أدى الصيام الذي يجب عليه، والمفطر على سنة لأنه أخذ برخصة الله جل وعلا، فلا يليق أن يعيب أحد على أحد في مسائل يختلفون فيها وكل له مأخذ من السنة. اقرأ. المعنى الإجمالي: كان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفطر بعضهم ويصوم بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، لأن الصيام هو الأصل والفطر رخصة، والرخصة ليس في تركها إنكار، ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر. ولهذا لا ينبغي للمرء أن يعيب على شخص إلا إن ظهر له أنه على خلاف الحق وعلى خلاف السنة فأنكر عليه، لكن إذا كان يخالف ما عندك وأنت لا تفقه فلا يليق أن تعيبه أو أن تلومه، بل إذا كنت في شك من أمرك مثلا فاسأله عن مأخذه، هل فعلك هذا لك فيه مستند؟ هل تستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة؟ وقل له أنا مسترشد، أنا أريد أن أستفيد منك، لا أريد أن أنكر عليك، ما دمت لا تدرك فقه هذا الشيء فلا يليق أن تنكر. فكثير من الناس إذا رأى من يخالف أنكر عليه، وربما يكون المنكر عليه هو الذي على السنة، فلا ينبغي للمسلم أن يتعجل في الإنكار على من يخالفه. نعم. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا جواز الفطر في السفر، ثانيا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصيام والفطر في السفر مما يدل على إباحة الأمرين، يعني يدل على جواز الأمرين، إذا صام فبها ونعمة، أفطر فلا حرج عليه والحمد لله. نعم. الحديث 88 بعد 100 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، كان عليه الصلاة والسلام لا يتوقف في نشاطه في الجهاد في سبيل الله وفي الأعمال الصالحة، بل يتضاعف في رمضان، فوقعة بدر الكبرى كانت في رمضان، وفتح مكة كان في رمضان. فيقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لغزوة بدر أو لفتح مكة والله أعلم، في حر شديد، يعني صادف أنه وقت حر، الجو يكون حار، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يشعر بحرارة الشمس في رأسه فيضع يده على رأسه لتقيها حرارة الشمس، كأنه لم يكن عندهم ظل ولم يكن عندهم ما يتقون به حرارة الشمس رضي الله عنهم، يخرجون للجهاد في سبيل الله وهم في حال جوع وفي حال حاجة وفي حال تقشف، فيضع الواحد منهم يده على رأسه من شدة حرارة الشمس التي يشعر بها على رأسه. يقول وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وما دام أنه يصوم فلا يسير يجوز لأحد أن يلوم أحدا في صيامه. ثم إن هذا الصيام لم يكن في وقت البراد أو في وقت الشتاء، وإنما في شدة حر ويشعرون بحرارة الشمس وشدة الشموم، ومع ذلك يصومون. قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم عنده من القدرة ما ليس عند غيره، وربما أنه منع الصحابة من الصيام، فأتى أبو الدرداء رضي الله عنه بذكر عبد الله بن رواحة ليدل على أن الصيام سائر لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد الصحابة الأفاضل والشهيد في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، يقول كان صائما في شدة الحر. فمعنى هذا أن المرأة لو صام مع شدة الحر فإنه لا يلام ما دام أنه يطيق ذلك ولا يرهقه. نعم. المعنى الإجمالي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان في أيام شديدة الحر، فمن شدة الحر لم يصم منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، فمهما تحمل الشدة وصام مما يدل على جواز الصيام في السفر، وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة. المشقة نوعان: مشقة يطيقها الإنسان ويتحملها يصبر يثاب عليها، ومشقة قد ترهقه أو تضعفه عن بعض التكاليف الشرعية. مثلا إذا صام ما استطاع أن يصلي قائما، يصلي جالس. إذا صام ما استطاع أن يقوم على ولده بما يحتاجون إليه ونحو ذلك، فهذا لا. إذا صام ضعف بدنه ضعفا شديدا قد يرهقه أو قد يضره أو قد يخشى عليه الموت، فلا، هذا يمنع كما سيأتي في الحديث الآتي. نعم. الحديث الرابع والثمانون بعد المئة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى الناس مجتمعين على أمر ما، فسأل عليه الصلاة والسلام من شفقته على الأمة: ما هذا الاجتماع؟ فقال: وإذا رجل قد ظلل عليه، وضع عليه ظلال، ما هذا؟ قالوا: رجل صائم تعب، أصابه الإرهاق بهذا الصيام، فجعل عليه ظلال عن الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. قد يقول قائل: قبل قليل قلتم النبي صلى الله عليه وسلم صائم وعبد الله بن رواحة، وقبله لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهنا يقول ليس من البر الصيام في السفر. نقول: هذا له مناسبة، قاله عليه الصلاة والسلام لما رأى حال هذا الرجل خاطر بنفسه ويخشى عليه من الهلاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المخاطرة ليست من البر. فلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة بشيء يضره في حياته، لا يرفق بنفسه ولا يهلك نفسه في العبادة، وإنما يترفق. أما إذا كانت العبادة لا ترهقه ولا تهلكه فالصيام حسن، كما صام عليه الصلاة والسلام فهو لا يصوم والصيام منهي عنه. نعم. المعنى الإجمالي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظلل عليه، فسألهم عن أمره فقالوا: إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد. فقال الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الصيام في السفر ليس من البر، ولكن عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم، يعني ما أراد الله جل وعلا أن يعذب العباد، وإنما أراد أن يعلمهم الصبر والتحمل والإقبال على الله جل وعلا والتقرب إليه الله جل وعلا بما يحب. أما إذا كان في هذا تعذيب للنفس فالله جل وعلا لا يريده من العباد. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز الصيام في السفر وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر. ثانيا، أن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب. يجزئ الصيام بلا إشكال ويسقط الواجب، ما يقال إنك صمت وأنت مسافر فصيامك غير مجزئ، هو مجزئ ويسقط الواجب، لكن لا يخلو إن لم يكن هناك مشقة مرهقة وصمت فلا بأس، وإن كان هناك ضرر عليك في بدنك فالله جل وعلا لا يريد منك ذلك، ليس من البر الصيام في السفر. ثالثا، أن الأفضل إتيان رخصة الله تعالى التي خفف بها على عباده. اختلاف العلماء في هل الصوم مجزي، صوم المسافر مجزي أم لا. الجمهور على أنه صحيح مجزي، وفيه خلاف كما سيأتي. ثم حال الإجزاء، هل الصيام أفضل أم الفطر أفضل؟ نعم، اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية. قالوا غير مجزئ، لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فما الذي عليه؟ عدة من أيام أخر. فيقولون المريض والمسافر ما يجزيه لو صام، وإنما عليه عدة هذه الأيام حينما يصح المريض وحينما يقدم المسافر. العلماء رحمهم الجمهور يقولون: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أما إذا لم يفطر فيكفيه، فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر، واحتج الأولون بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجهه أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده، وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر. وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، استدلالهم بالآية وبهذا الحديث الآتي. نعم، وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، وخرج لفتح مكة عليه الصلاة والسلام في رمضان بالسنة الثامنة من الهجرة، ومعه 10,000 مقاتل غير محرمين، لأنهم خرجوا لقتال كفار قريش، لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أبرموه في صلح الحديبية. أبرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا في عام الحديبية، لكنهم نقضوه في السنة الثامنة من الهجرة، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل لفتح مكة عليه الصلاة والسلام، وذلك في رمضان. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، يعني قارب من مكة، صام أول ما خرج من المدينة كان يصوم، والصحابة معه يصومون لأنهم في رمضان. نعم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، فنسخ قوله أولئك العصاة لصيامه. هذا من الأدلة التي استدل بها الفريق الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صام أولئك العصاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في أول خروجه من المدينة، فلما قرب من مكة والصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن أمامهم عدو وأنهم سيقاتلون، فإذا استمر على صيامه ربما صار الصحابة رضي الله عنهم في حال ضعف وفي حال عدم قدرة، فأشار بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا حتى يتقوى وينشطوا، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح وهو على راحلته، قدح فيه ماء بعد العصر، ورفعه للناس ليروه وهم 10,000، ثم شرب عليه الصلاة والسلام إشعارا لهم بأنه أفطر. والمسلم مأجور في فطره وفي صيامه، ما يقال إنه لما قارب غروب الشمس أفطر ليشعر الصحابة رضي الله عنهم بأن عليهم أن يفطروا حتى ولو لم يبق من اليوم إلا شيء يسير. والمسلم مأجور على صيامه الأول وإن لم يتمه، ومأجور إذا تقيد بالسنة فهو مأجور في كل أحواله، وإذا نوى النية الحسنة فهو مأجور حتى في المباحات، ينام يحتسب نومته ليتقوى بها على قيام الليل، يؤجر في نومه، يأكل يحتسب أكلته ليتقوى بها على طاعة الله، يتسحر آخر الليل لأجل أن يتقوى به على الصيام، فيؤجر بأكله ويؤجر بشربه ويؤجر بجماعه كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالمسلم بالنية الصالحة الحسنة تنقلب المباحات صالحات، الشيء المباح العادي مثل النوم والأكل والركوب وغيره إذا نوى به التقوي على الطاعة والعبادة أصبح قربة لله جل وعلا وهو مباح. نعم. وما رواه البخاري عن جابر: ليس من البر الصيام في السفر. هذه الأدلة التي استدل بها الفريق الأول الذين قالوا المسافر والمريض لا يصوم ولو صام ما صح صيامه. واحتج الجمهور بحجج قوية منها أحاديث الباب. الأول: حديث حمزة الأسلمي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الثاني: حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الثالث: حديث أبي الدرداء: فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأجابوا عن أدلة الأولين بما يأتي: أما الآية فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق بمعناها، فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم. نعم، الآية فعدة من أيام أخر على من نزلت؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صام في السفر هو يفسرها لنا، نذهب إلى تفسير غير تفسيره الفعلي عليه الصلاة والسلام. فعدة من أيام أخر أي فأفطر، فشق عليه الصيام فأفطر، أما إذا لم يفطر فصيامه صحيح. وأكثر العلماء ذكروا أن ما فيها مقدرا تقديره فأفطر. أما قول أولئك العصاة فهي واقعة على أناس واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام فأفطر هو صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فلم يفعلوا فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وهو حينما أفطر راغب في أن يقتدى به، فالذين أفطروا معه صلى الله عليه وسلم هؤلاء أخذوا بسنته صلى الله عليه وسلم وأطاعوه. الذين استمروا على صيامهم مع المشقة وهم قادمون على قتال كفار قال عنهم عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، يعني عصوا في هذا الأمر، ولا يقال إنه خروج عن الإسلام، لأن المعصية تطلق على المعصية الصغيرة وعلى الكبيرة وعلى مخالفة الأولى، حتى مخالفة الأولى يقال لصاحبه عصى. فليس معنى هذا أنهم عصاة يعني مجرمون، لا، هم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، عصوا أمره في هذا الأمر بالذات. نعم. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه، يعني ليس مما يتنافس فيه الصيام في السفر، ليس من البر الذي يتسابق إليه الناس. أنت مسافر، إن شئت صم وإن شئت فأفطر، ولا تعب على من أفطر كما لا يعيب عليك المفطر. نعم. فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. الله جل وعلا يحب إذا رخص على العباد في أمر من الأمور أن يأخذوا بهذه الرخصة، كما أنه جل وعلا يكره أن تؤتى معصيته، فهو رخص لعباده لطفا بهم، فلا ينبغي لهم أن يتركوا الرخص في السفر. مثلا في رخص في السفر خاصة قصر الصلاة وجمع الصلاة والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها. إذا أخذ المرء بهذه الرخص تخفيفا على نفسه في حال السفر فالله جل وعلا يحب ذلك منه، لأنه أعطاها إياه رفقا بحاله. وإذا لم يترخص المرء فلا إثم عليه ولا حرج. والجمهور الذي يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر. الجمهور وهم الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الصيام جائز والفطر جائز، لكن أيهما أفضل انقسموا إلى قسمين، بعضهم قال الصيام أفضل وبعضهم قال الفطر أفضل وعلموا. نعم. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة. الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، لأنه مبادرة بأداء الواجب وإسراع في براءة الذمة، والإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون مريض مرضا مثلا ليس بالشديد يستطيع معه الصيام، ثم لا يدري لعله يشد مرضه فلا يستطيع أن يصوم، فإذا كان يستطيع الصيام في أول مرضه فصام فذلك حسن ولا ينكر عليه. مسافر مثلا يقول معي الناس كلهم صائمون فالصيام لا مشقة علي فيه، فإذا أفطرت ثم بعد ذلك بقي علي الواجب ربما شق علي والناس مفطرون، فأنا أريد أحب إلي أن أصوم مع الناس أسهل لي. هذا إذا لم يكن هناك مشقة، أما إذا كان فيه مشقة في الصيام فالفطر أفضل عند الجميع، لكن إذا لم يكن مشقة فالصيام أفضل عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. نعم. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحقه الصائم مشقة. الإمام أحمد رحمه الله يقول حتى لو لم يلحقه مشقة، سافر مثلا في الطائرة ولم يلحقه مشقة، أو سافر بسيارة مريحة مثلا ولم يلحقه مشقة، قال الفطر أفضل، لأن هذه رخصة من الله جل وعلا، فخذ برخصة الله جل وعلا. نعم. ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق. استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له حمولة يأوي إلى شبع يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه، يعني إذا كان يستطيع أن يصوم ولا يشق عليه الصيام فليصم رمضان حيث أدركه حتى وإن كان في حمولة، يعني في حالة سفر. والحمولة بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها. أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فائدة: أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده، والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع، فالمشرع أطلق السفر. بعض العلماء حددها بيوم وليلة أو بيومين وليلتين، وبعضهم حددها بالكيلوات، قال إذا كانت في حدود 80 كيلو فهو سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر، وإذا كان أقل من هذا فلا. وكثير من العلماء قالوا لا يتحدد بحد، ما دام سفر ومحتمل المشقة فيفطر وإن كان قليلا. نعم. فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه، فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية، وتقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل الأعذار. الحديث 85 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطر وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، بعضهم صيام وبعضهم مفطرون. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده في حالة فقر وحاجة ما كان معنا شيء. فأكثر الناس ظل من معه كساء يعني ثوب أو رداء أو نحو ذلك يضعه فوق رأسه يضعه تحت فوق شجرة أو على غصن أو نحو ذلك ويستظل فيه ما فيه خيام أو وسائل راحة متوفرة. ومنا من يتقي الشمس بيده منا من ليس معه شيء يستظل به أبدا وهو صائم فيضع يده فوق رأسه ليستظل بها لأن حرارة الشمس على الرأس أقوى وأشد من حرارتها على اليد فكان لا يجد ما يستظل به إلا اليد. فنزلوا فلما نزلوا يقول فسقط الصوم وقام المفطرون. الصائم صائم في وقت الظهيرة ما يستطيع أن يتحرك لزم الأرض إن وجد ظل وإلا جلس. المفطرون تحركوا وقاموا وأسقوا الركاب وأحضروا ما يحتاجون إليه وهكذا تحركوا وعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ذهب المفطرون اليوم بالأجر يعني الأجر الجزيل والكثير والعظيم من الله جل وعلا أعطاه المفطرين وإن لم يحرم الصائمون من الأجر لكن هم الأكثر. لما؟ لأن الصائم صيامه لنفسه ما تعدى نفعه، المفطر فطره تعدى نفعه لغيره، ليس فطره لنفسه يأكل ويشرب فقط، لا، قام وخدم الغير وأسقى الرواحل وجمع الحطب وهكذا اشتغلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهكذا إذا كان الإنسان مثلا في حال صيامه يقول لك في حال صيامي ألزم الدار ولا أستطيع أخرج وأستظل، وإذا أفطرت خرجت ونفعت المسلمين بكذا وبكذا وسعيت للأرملة وأعنت الفقير وقضيت حاجة المسكين وهكذا، أيهما أفضل لي أن أصوم وألزم داري أم أخرج وأنفع؟ نقول لا يا أخي اخرج وانفع ولا تصم، وربما تسبق الصائمين لأن النفع كلما تعدى فهو أحب إلى الله وأعظم أجرا. فالله جل وعلا يحب من عباده الذين ينفعون عباده الآخرين ويضاعف لهم الأجر. فلذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا يصح أن يقال في كل شيء، مثلا أخوان أحدهما صام ولزم الدار والآخر أفطر وخرج يعمل ويشتغل وينفع الآخرين ويقضي حاجة المحتاج ويعين المضطر وهكذا، فيقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. المعنى الإجمالي: كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فبعضهم مفطر وبعضهم صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر كل منهم على حاله. أقر الصائمين على صيامهم وأقر المفطرين على فطرهم. فنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحر الهاجرة. الهاجرة حرارة الشمس وقت الظهيرة. وكانوا رضي الله عنهم متقشفين لا يجد أكثرهم ما يضلله عن الشمس إلا أن يضع يده على رأسه أو أن يضع كساءه فوق عود أو شجرة فيستظل به. فلما نزلوا في هذه الهاجرة سقط الصائمون من الحر أو من الحر والظمأ فلم يستطيعوا العمل. وقام المفطرون فضربوا الأبنية بنصب الخيام والأخبية وسقوا الإبل وخدموا إخوانهم الصائمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وما قاموا به من خدمة الجيش شجعهم وبين فضلهم وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ما يؤخذ من الحديث: أولا جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل منهم على ما هو عليه ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا، ومع ذلك لم تنفع. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة على الإطلاق، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك زوى الله جل وعلا عنهم التمتع والتوسع في الدنيا. فالعطاء من الدنيا لا يدل على محبة الله جل وعلا للعبد، كما أن الحرمان من الدنيا لا يدل على المحبة ولا على الكراهية ولا على البغض. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه. ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله تعالى. ثالثا فضل خدمة الإخوان والأهل، وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة. صفوة هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين. رابعا أن الفطر في السفر أفضل، لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوى على الأعداء ونحوه، فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها. أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره، ومن هنا كان الإفطار أولى. خامسا حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع للعبادة. يعني اللي يخرج للعمل ويتكسب وينفع نفسه وينفع غيره أفضل من المنقطع للعبادة. ولهذا قال العلماء رحمه الله: الرجل إذا جلس وترك العمل وهو قادر عليه للعبادة ليصوم ويصلي ويقرأ القرآن وهكذا لا يعطى من الزكاة، يقال له اخرج واعمل، بخلاف المتفرغ عن العمل لطلب العلم قالوا يعطى من الزكاة، لأن المتفرغ لطلب العلم يتعدى نفعه، لأن العلم يتعدى نفعه من صاحبه إلى غيره ينفع الآخرين. وأين هذه من الناعقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقى قبحهم الله، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون. يرونه دينا يعني الكسل، يرون الكسل والخمول والتفرغ للعبادة وترك العمل، يرون هذا دين وهذا ليس بدين، وإنما المؤمن يعمل ويشتغل ويتكسب ويعبد الله جل وعلا. ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل منقطع للعبادة قال من يقوم عليه، يحتاج من يقوم عليه في معاشه وأموره، قالوا أخوه، قال أخوه أفضل منه، هذا الذي يعمل ويتكسب ويشتغل وينفع نفسه وينفع أخاه وينفع الآخرين أفضل من المنقطع للعبادة لا ينفع أحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا معتكف العشر الأواخر ونويت عند بداية الاعتكاف أن أعمل عمرة، وقد سبق وأن عملت عمرة عند وصولي، فهل يمكنني أن أعمل عمرة من التنعيم؟ ما دمت أخي قد اعتمرت حال قدومك إلى مكة وأنت الآن معتكف، والمعتكف لا يخرج، فإذا خرجت إلى العمرة أبطلت اعتكافك، فالمعتكف يلزم مكان اعتكافه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، يخرج للشيء الضروري، يخرج للوضوء، يخرج للأكل إذا لم يوجد من يحضر له الأكل في مكان اعتكافه، فيخرج للأشياء الضرورية، وأما ما لم يكن ضروري فلا يخرج إليه. والعمرة هنا ليست بضرورية من ناحية، ثم إن فيها مخالفة، كثير من السلف يرى أن هذا لا يجوز، لمن دخل مكة بعمرة ثم يخرج بعمرة ثانية قال هؤلاء لا أدري يأثمون أو يؤجرون. يقول السائل إذا تردد الرجل إذا ترك الرجل الصيام من أجل أن يطعم أهله، فهل يلزمه قضاء ما أفطره من رمضان؟ إذا أفطر حال سفره لخدمة أهله أو لمرضه ونحو ذلك فله أن يفطر وعليه القضاء، وأما إذا أفطر لإطعام أهله وهو مقيم صحيح فلا، لا يجوز له الفطر. من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه، فلا يجوز للمسلم أن يفطر من أجل أن يخدم أهله في البيت ونحو ذلك. وإذا كان العمل حال الإقامة يشق عليه مع الصيام فيجب عليه ترك العمل ويصوم، لأنه لا يعذر بالفطر إلا إذا كان مريضا أو مسافرا، وأما لحاجة حال إقامة فلا. يقول السائل ما هي صفة التهجد وما هي صفة الركوع والسجود وما يقول في كل منهما؟ التهجد هي المراد بها صلاة الليل، قيام الليل، وقيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى الفجر، كل هذا من قيام الليل، لكن كلما كان قيام الليل بعد رقدة فهو أولى، لقوله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالمرء إذا نام ثم قام يتهجد فذلك أفضل، إلا في الليالي التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيامها كاملة كليالي عشر رمضان، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام فيها، وكان يجد ويجتهد فيها، وكان يشد المئزر ويجد ويجتهد عليه الصلاة والسلام ويحيي الليل في العشر الأواخر. وأما ما عداها فكان ينام حتى في العشرين الأول من رمضان، كان ينام ويقوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان القيام بعد رقدة فذلك أولى، ليكون أقوى وليكون أكثر استحضار لتدبر القرآن وتأمله. ثم إنه إذا أطال القراءة فيستحب له أن يطيل الركوع والسجود، وإذا قلل القراءة فيخفف الركوع والسجود، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم مرة واجب، وما زاد فحسن، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى والواجب مرة، وإذا زاد فحسن. ويكثر في الركوع من تعظيم الله جل وعلا وتسبيحه وتنزيهه، ويكثر في السجود من الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيكثر حال سجوده من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ويكثر في حال ركوعه من تعظيم الله جل وعلا.